من كان يعبد شيئا فليتبعه. فكل معبود يمشي أمام عابديه حتى يسقط في النار ويسقط أتباعه فيها. يعني هذا الشيء قبل أن يوضع الصراط على متن جهنم، بمعنى أن الكفار وأن المشركين سيدخلون النار قبل أن يوضع عليها الصراط. وهذا أشير إليه في قول الله سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. إن الذين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني إنكم الخطاب للمشركين، ومعبوداتكم ستكونون حطبا للنار، ستدخلون النار وستكونون حطبا لها. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني كون كانوا هذوك الأصنام، كون كان الشمس والقمر آلهة وتستحق العبادة لما كانت حطبا للنار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران عقيران مكوران في النار. يعني الشمس والقمر يكوران ويرمى بهما في النار. وكذلك من عبدهما، يعني كل من كان يعبد شيئا فليتبعه. لذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث طويل، يعني فينادي منادي من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الأصنام الأصنام. فلا يبقى إلا المسلمون وفيهم المنافقون وأهل الكتاب اليهود والنصارى. فيقال لليهود: من كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الله. فتقول الملائكة: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فيقال لهم: وما تشتهون؟ فيقولون: نشتهي أن نشرب. فتتراءى لهم جهنم وكأنها سراب، يعني بحال يعني كتولي تبليهم جهنم كحوض ماء وكأنها سراب. فيذهبون حتى يسقطوا في النار. وطبعا عزير ما غاديش يجي يتصور لهم ولا يمشي يدخل معهم الجهنم. المسيح عليه السلام كذلك يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فتقول الملائكة: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. ما تشتهون؟ يقولون: نشتهي أن نشرب. فهم كذلك تتراءى لهم جهنم وكأنها سراب، فيذهبون حتى يسقطوا في النار. وهذا هو لشلي الله سبحانه وتعالى بقوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى بحال عزير بحال المسيح عليه السلام، هؤلاء لا يدخلون النار وإن عبدهم الناس. علاش؟ لأن الناس عبدوهم بدون أمر منهم وبدون رضا منهم، فلذلك العباد هم من يدخلون النار دون المعبودين، لأن المعبودين لا يرضون بهذه العبادة. فالمسيح عليه السلام لا يرضى أن يشرك به مع الله في العبادة، وعزير لا يرضى أن يشرك به مع الله في العبادة. إذن بعدما يلحق كل من كان يعبد يعني معبودا من دون الله سبحانه وتعالى، فيبقى أهل الإيمان من الأمم السالفة، يعني النصارى شكون اللي كيمشي فيهم؟ اللي كانوا تعبدوا المسيح هما اللي كيمشيوا النار. أما يعني المسيحيين الذين كانوا أتباع المسيح بحق وبصدق قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يبقون أتباع موسى عليه السلام بحق وبصدق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كذلك يبقون. يعني فيبقى أهل الإيمان من جميع الأمم، فيبقى أهل الإيمان من جميع الأمم، يعني أهل الإيمان من المسلمين، وأهل الإيمان والتوحيد من أتباع موسى عليه السلام، وأهل الإيمان والتوحيد من أتباع عيسى عليه السلام، وكذلك سائر الأنبياء، يعني الأتباع ديالهم الذين كانوا على التوحيد. وطبعا تنقول من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من اللي مشى حتى جا النبي عليه الصلاة والسلام ما بقاش شي مسيحي عنده الحق أنه يبقى متمسك بمسيحيته، ولا شي يهودي يبقى عنده الحق أنه يتمسك بيهودي، بل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يعني كان عنده الحق يتبع الرسالة ديال النبي ديالو قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا، ما بقاش عنده الحق يبقى متمسك بالرسالة ديالو، لأنه النبي ديالو لو بقي حيا حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكان لزاما عليه أن يترك شريعته وأن يتمسك بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة ماذا قال له؟ قال لي: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن كل من عبد غير الله فإنه يدخل النار قبل أن يوضع الصراط على متن جهنم. فلا يبقى إلا المؤمنون من جميع الأمم وفيهم المنافقون. لحد الآن مازال المنافقون مازال يعني لا زالوا مندسين يعني وسط الأمة. هم تايشوفوا راهم المشركين مشوا جهنم، راه اليهود مشوا الجهنم، راه النصارى مشوا الجهنم، وهم باقين مع أهل الإيمان. يعني فهذا يكسبهم نوع من الاطمئنان، تظنوا بأنهم راه فلتوا بظلمهم وفلتوا بنفاقهم ويحسبون أنهم ناجون، يعني يحسبون أنهم يعني أصبحوا من الناجين. ولكن هذا من باب قول الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هم يخادعون ويمكرون، ولكن مكر الله سبحانه وتعالى هو الأسرع. فالمنافقون يبقون مندسين وسط المؤمنين، لكن الله سبحانه وتعالى يجري إجراء يميز به أهل الإيمان من أهل النفاق، وذلك بأن يعطي لأهل الإيمان نورا، كيعطي لأهل الإيمان كلهم النور. يعني أي واحد مؤمن إلا وكيكون عنده النور على حسب قربه من الله وعلى حسب تقواه لله سبحانه وتعالى وعلى حسب ما عنده من الإيمان، فالله سبحانه وتعالى يعطيه النور. إلا المنافق، المنافق يبقى في ظلمة، يعني المنافق يبقى في ظلمة. فماذا يعني هو هنا الآن حصل تمييز، فأهل الإيمان أهل نور وأهل النفاق أهل ظلمة، أهل النفاق أهل ظلمة. الآن انكشف الغطاء وزال الستر، كان المنافقون مندسين ومستترين وسط المسلمين، لكن الآن انكشف أمرهم. لما أعطي المؤمنون يعني أعطوا يعني نورا، بقي المنافقون بلا نور. يعني فماذا أرادوا؟ أن يستمدوا النور من المسلمين، يعني قالوا: انظرونا نقتبس من نوركم. أش قالوا لهم المؤمنون؟ قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فلما يرجع المنافقون، يعني هم اللي داروا واحد الخطوة من أجل أن يكتسبوا النور، ولكن هم لا يعلمون أنهم بهذه الخطوة يسعون للتمييز والتمايز، يعني أن يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق. قال لهم: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. سيروا رجعوا النور، باش لتمسوا النور. فلما انعزل المنافقون ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، يعني الباطن دياله مما يلي أهل الإيمان يعني فيه الرحمة، وظاهره مما يلي المنافقون يعني وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، ألم نكن معكم، يكن معكم. قالوا بلى، قالوا بلى إيجاب للنفي السابق، يعني هذا إيجاب للنفي. قالوا بلى كنتم معنا، قالوا بلى ولكنكم تربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان. قال لي كنتم متربصين، كنتم متربصين، ما كنتوش مقتنعين أصلا بهذا الإسلام، وكنتوا غير تتربصوا به الدوائر، وكنتوا كتقلبوا على اللحظة اللي استضعف فيها الإسلام لتنقضوا عليه. إذن يعني كنتم منطوين على الغدر، وهذا شأن المنافقين دائما. المنافقون إمتى كيبانوا؟ حينما يضعف الإسلام، يعني فاش كي يكون الإسلام هو القوي وتيكون الإسلام هو صاحب الشوكة وصاحب القوة، يعني المنافقون يعني يخنسون، كيخنسوا وتيدخلوا في وسط المجتمع وتيقولوا ألم نكن معكم، تلقاهم هما في الجامعة هما يخرجوا مع المسلمين ويحضروا معهم المناسبات ديالهم والأعياد ديالهم، زعما راه حتى حنا راه ونهار الجمعة هما يطيبوا كسكسو، زعما راه حتى حنا راه مسلمين، ولكن في الواقع هم متربصون غادي ينتظرون الفترة يعني واللحظة المناسبة لينقضوا، لينقضوا. إذا قال تربصتم وارتبتم، كنتوا دائما انتم شاكين، ما عمر كان عندكم اليقين بأن الإسلام حق، دائما كنتم مذبذبين كما قال الله سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال لي نعم كنتم معنا بأجسادكم، غير الأجساد ديالكم اللي كانت معنا، لكن القلوب ديالكم مع من كانت؟ مع الكفار. كنتم معنا بأجسادكم وكنتم مع الكفار بقلوبكم. الآن سيتبين أن اجتماع القلوب أولى من اجتماع الأجساد، يعني راه اجتماع القلوب هو الأصل، هو الحقيقي، هو المؤثر. لذلك سيلحقهم الله سبحانه وتعالى بالمشركين. قال الله تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. علاش كيجمعهم؟ لأنه في الدنيا أصلا كانوا مجموعين بقلوبهم، وإن تناءت بهم الديار وشطت بهم الأوطان لكنهم كانوا مجتمعين بقلوبهم. لذلك كتلقى الإنسان في وسط المسلمين ولكنه يفكر بتفكير الكفار، ويعني يمارس عاداتهم ويعيش يعني طقوسهم. إذن هو وخا هو وسط المسلمين لكن يعيش مع الكفار، يظهر الإسلام ولكنه يبطن الكفر. وارتبتم وغرتكم الأمانة، يعني كنتم دائما تمنون أنفسكم بأنكم ستهزمون الإسلام وبأنكم ستقضون على الإسلام، حتى جاء الحق وغركم بالله الغرور. إذن فهنا يحصل الفصل بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق، ويلتحق أهل النفاق بجهنم، أهل النفاق صافي تمشيو لجهنم. طيب شكون اللي بقى الآن؟ بقوا المؤمنين فقط من جميع الأمم، هذوك المؤمنون هم اللي غادي يدوزوا على الصراط، هم فقط. لذلك كثير من الناس يظن بأن الصراط يمر عليه الجميع، يمر عليه اليهود والنصارى والمشركون، لا لا لا. وهذا الأمر يعني قد حققه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار. ابن رجب الحنبلي رحمه الله عنده واحد الكتاب سماه كتاب التخويف من النار، وتكلم فيه على هذه المسألة، وجاب الرواية ديال الحديث ديال أبي سعيد الخدري، وقال بأن الظاهر من خلال هذه الرواية أن الذي يمر على الصراط هم أهل الإيمان فقط، هم أهل الإيمان فقط، هم اللي غادي يدوزوا على الصراط. أما الكفار والمشركون والمنافقون سيدخلون النار قبل أن يوضع الصراط على متن جهنم. وطبعا هذا لا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وإن منكم إلا واردها، نعم كل واحد منا سيرد النار، كل واحد منا سيرد النار. بالنسبة للكفار والمشركون هادو سيردونها ورود إقامة، غادي يوردوها ويقعدوا فيها أبد الآبدين في دهر الداهرين. بالنسبة للعصاة سيردونها ورود عقوبة إن شاء الله لهم ذلك. وبالنسبة لأهل الإيمان سيردونها ورود مرور، سيردونها ورود مرور. إذن الآية سليمة، فهي تدل على أن كل إنسان سيرد النار، إما سيدخلها ويخلد، وإما أن يدخلها ولا يخلد، وإما أن يمر عليها من فوق. وهذا ورود، وهذا ورود، لأن فسرت الآية بالورود على الصراط. إذن هذا الصراط حينما يوضع على متن جهنم، هذا الصراط ماذا يعني جاء في وصفه؟ يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط فقال بأنه مدحضة مذلة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. إن هذا وصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصراط، بأنه ضيق وبأنه مزلة قدم، بمعنى مكان تزل فيه الأقدام، بأنه مكان تزل فيه الأقدام. وهذا الصراط يعني عليه خطاطيف، سماها النبي صلى الله عليه وسلم الكلاليب. هذه الخطاطيف تخطف الناس، وهذه الخطاطيف تكون في الصراط على حسب ما عندك من معاصي، يعني بقدر الذنوب اللي عندك بقدر الكلاليب اللي عندك. عندك جوج الذنوب تيكون عندك جوج الكلاليب، عندك واحد الذنب تيكون عندك واحد الكلاب، عندك ألف ذنب تيكون عندك ألف كلاب، عندك مليون ذنب تيكون عندك مليون كلاب. بمعنى الأمر يعني خطير. وفين لتحت شنو كاين؟ جهنم. بمعنى أدنى خطأ يعني سقوط في نار جهنم، سأل الله السلام والعافية، يعني أدنى خطأ سيكون سقوطا في نار جهنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الإنسان يمر في هذا الصراط ويسرع فيه على حسب ما عنده من الإيمان، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق يعني الوميض ديال البرق، ومنهم من يمر كالريح، والريح راه كتبدا من 5 كيلومتر 20 كيلومتر حتى 300 كيلومتر في الساعة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل يعني يمر كالخيل الجواد يعني الفرس الفاره، ومنهم من يمر كجري الجمل. ومعلوم بأن يعني أجاويد الخيل أفضل من الجمال في الركض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه لأصناف الناس، قال فناج مسلم، كاين واحد القسم تيكون ناج وسالم، فهو ناج من السقوط في نار جهنم، وسالم من خدش الكلاليب، إذن لم يصبه كلاب ولم يسقط في نار جهنم، هذا واحد نوع. وناج مخدوش، وكاين اللي كتخدشوا الكلاليب كتجرحوا ولكنها لا تصل به إلى درجة أن تلقيه في نار جهنم، هذا رفلت خرج ولكنه خدش، يعني خدش بهذه الكلاليب. ومكدوس في جهنم، والنوع الآخر يعني مكدوس، مكدوس يعني مرمي، في نار جهنم. ومن هؤلاء الذين ينجون وهم مخدوشون من يسحب سحبا، يعني كل تيزحف، يعني كل غادي سريع، كل غادي كيزحف، يعني غادي يكحز هكا حتى تيدوز، بمعنى هو راه تيتخدش وغادي بواحد الصفه ديال الزحف، ولكنه في النهايه ينجو، في النهايه ينجو. طيب، هذا المشهد ايها الفضلاء الكرام لا شك انه مشهد مهيب، وان كل واحد منا سيحاول ان يتخيل نفسه وهو يمر في ذلك الصراط، ويحاول ان يتخيل نفسه كيف سيكون مروره على ذلك الصراط، وهل هو ممن يمرون بسرعه، وهل هو ممن يمرون ببطء، وهل هو من الناس الذين سيسلمون من خدش هذه الكلاليب، او هو ممن سيخدش وربما يكون مكدوسا في جهنم، نسال الله المعافاه. فاذا اردنا ان نعرف حالنا في تلك الساعه فعلينا ان نزن ذلك بميزان. كاين الميزان اللي غادي نوزنوا به روسنا في ديك الساعه، هذيك الساعه، هذيك الطريق اللي غادي نسلكوها على متن جهنم تسمى بالصراط. طيب، سؤال مطروح، واش عندنا احنا الصراط الان ولا ما كاينش؟ كاين، يعني احنا الان نسلك هذا، يعني ذاك الصراط الموجود على متن جهنم نحن نسلكه الان، احنا الان كنسلكوا في هذاك الصراط، على قدر سيرنا في هذا الصراط يكون سيرنا في ذلك الصراط. يعني راه المسائل ديال الاخره ما هي الا تجسيد لمسائل الدنيا، داكشي اللي كان تيدير الانسان في الحياه الدنيا هو اللي كيتجسد ليه في الاخره، يعني ديك المشاهد ديال الاخره راه هي نفسها اللي كاينه في الحياه الدنيا. كما مر معنا في الحصه الماضيه ملي تكلمنا على الشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، اكيد كل واحد فينا يبغي يشرب من حوض رسول الله. الا بغيتي تشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم هناك، راه كاين حوض النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو سنته. فاذا كنا نكرع ونشرب ونرتشف من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته في هذه الدنيا، سنشرب من حوضه هناك. اما اذا كنا احنا نتنكب سنته ونبتعد من شريعته صلى الله عليه وسلم، بل وننظر في السنه على انها تخلف او على انها تزمت او على انها تشدد او على انها رجعيه، كنظروا للسنه هكا ونمشيو قدام الرسول صلى الله عليه وسلم ويشربوا من الحوض ديالو، الكذوب هذه، هذا كذب. كيفاش انت السنه ديال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كتنظر ليها التخلف والتزمت والرجعيه، والان جاي تشرب من حوض رسول الله؟ لا، بل اذا اردنا ان نشرب من حوضه هناك فيجب ان نشرب من سنته هنا. نفس الشيء، اذا اردنا ان نكون في الصراط نمشي فيه بسرعه، حتى في هذا الصراط اللي عندنا الان في الحياه الدنيا خصنا حتى هو نمشي فيه بسرعه. يعني الايه القرانيه اللي كنرددوها في سوره الفاتحه، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. النبي عليه الصلاه والسلام وضح لنا هذا الصراط المستقيم اشنو هو، هذا الصراط المستقيم اشنو هو؟ هو عباره عن طريق، وعلى جنبات الطريق ابواب، وعلى هذه الابواب ستائر، وعلى راس الصراط منادي وداعي الله عز وجل يقول لنا لا تقتحمي الباب ولا ترفعي الستر فإنك إن رفعته ولجته. إذن هذا الصراط المستقيم وحده أبواب على اليمين وعلى الشمال، هذه الأبواب هي المحرمات، هي المعاصي، هي الذنوب. فاش الإنسان تيكون غادي وكيدير شي معصية معناه راه دخل لواحد الباب، معناه أنه دخل، ملي كيتوب كيرجع للطريق، وتيتم غادي عاوتاني كيدخل عاوتاني لشي باب اخر، شي معصيه راه تيدخل عاوتاني لباب اخر. اذا هاد الابواب اللي هي محرمات هي اللي كتولي غدا يوم القيامه كلاليب. اذا باش ما كثرتي الدخول يمينا وشمالا لابواب المعاصي باش ما كتكثر الكلاليب، يعني باش ما كتكتل الكلالب اللي غادي تنهشك غدا يوم القيامه اما من جهه اليمين ولا من جهه الشمال، باش نعرفوا بان الله سبحانه وتعالى لا يظلم. ان الله لا يظلم مثقال مثقال ذره، ان الله لا يظلم مثقال ذره. اذا فهذه الكلالب ما هي الا يعني تجسيد للمعاصي التي يعملها الانسان في الحياه الدنيا. فإذا كان الانسان كيوقع في المعاصي وكيوقع في الذنوب والمخالفات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، فهو في الواقع يكثر الكلاليب التي ستنهشه على الصراط. وإذا كان الإنسان يقلل من المعاصي والذنوب وكلما وقع في ذنب تاب إلى الله منه واستغفر الله عز وجل منه، كيكون كيمحي هذه الكلاليب وكيزولها يعني من طريقه، لأن الإنسان ما معصوبش، قد يخطئ وقد يعصي الله عز وجل وقد يذنب، ولكن الباب ديال التوبة مفتوح. فإذا تاب إلى الله محى ذلك الذنب. إذا فاش هو عصى الله تبارك وتعالى، راه زول هذاك، راه جعل لنفسه كلابا، ولكن من اللي كيتوب كيعود يحيده. باش نعرفوا بأن الله سبحانه وتعالى معنا كريم ومعنا رحيم سبحانه وتعالى. ثم على قدر مصارعة الإنسان في الحياة الدنيا في الخيرات على قدر مصارعته في الصراط. يعني الوتيرة باش غادي في هذا الصراط ديال الدنيا، إلى كل إنسان يستبق إلى الخيرات، لأنه في القرآن الكريم أمرنا الله عز وجل بالاستباق، قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالمصارعة فقال سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن هذه المصارعة والمسابقة إلى فعل الخير، الناس راه مختلفين، تأمرنا الله تبارك وتعالى بأمر، وكأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، الاستجابة ديالنا كتختلف. كاين واحد الإنسان يسارع إلى الاستجابة ولا يبالي، كيسارع إلى الاستجابة ولا يبالي بالعواقب، ما تبقاش يفكر هو للعواقب. وكاين واحد النوع لا، كاي أمر الله سبحانه وتعالى بالأمر ولكنه لا يستجيب في اللحظة، خصو تا يتشاور مع راسو ويشوف هذا الأمر واش غادي يضره في الدنيا ديالو ولا ما غادي يضره، واش غادي يجي لي الإشكال لا ما غادي يجي لي الإشكال، لو حتى كاع إلى اقتنع تيقول أو بلاتي لوقت بغات شوية التروي. نعم التروي مزيان، ولكن في المسألة اللي ما كتعرف المصلحة ديالها، يعني شي حاجة اللي ما عرفتيها واش فيها المصلحة ولا فيها ولا فيها المضرة، هذه مزيان دير فيها، دير فيها التروي ودير فيها الآنات والحلم وال يعني والتأني. أما المسائل اللي هي أوامر ديال الله سبحانه وتعالى وأوامر ديال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لا شك أنه يحمد فيها المسارعة. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم فاش كان في ذاك المجلس وجاءه قوم من الفقراء من مضر، وتمعر النبي صلى الله عليه وسلم ورثى لحالهم، فقال تصدق الرجل بديناره بدرهمه بطعامه بكسوته. ففي الحين قام رجل وجاء بصرة كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت كما جاء في الرواية، ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتبع الناس. يعني شوف الفضل ديال المسابقة إلى الخير، الفضل ديال المسابقة إلى الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس صدقوا، هذا الصحابي أول واحد ناض مشى شاف هذه السرة وجحطها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد الصحابة الآخرين ناضوا بما حتى هو سبقهم لهذا الخير وجابوا حطوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد ناضوا الصحابة. شوف هذا الفضل ديال السبق ديالو، هذا الفضل ديال السبق جعل جميع الصدقات التي جاءت بعد ذلك في ميزان حسناته هو. ده الفضل ديال كاع هذوك الناس اللي تصدقوا من وراه، يعني كاع الناس اللي من وراه، ها اللي جاب المال، ها اللي جاب الطعام، ها اللي جاب اللباس، كل واحد شنو جاب، كلهم هذوك اللي نضوا من وراه كلهم ده هو الحسنات ديالهم. طبعا ماشي على حالهم، لا هما راه شدوا الحسنات ديالهم، ولكن بحالها كتبت لهذا الرجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. علاش هو ادهد الفضل وادهد الأجر؟ اده لأنه كان سباقا إلى الخير، كان مسارعا إلى الخير. هذا في الجانب ديال الأمر، وحتى في الجانب ديال النهي. شوف الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد يجي النهي من عند الله سبحانه وتعالى يحبسون. يعني لما نزل تحريم الخمر قال الصحابة انتهينا. يعني أنس بن مالك كان يسقي أبا طلحة الأنصاري وجماعة من الصحابة، كان يسقيهم الخمر، يوزع عليهم الخمر، فسمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي، فقال أبو طلحة من هذا المنادي؟ فقال هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي يا أنس أكفئ القدور. قال لي سير خوي هذيك القدور. يعني شوف سبحان الله مسارعة إلى النهي، إلى امتثال النهي وعدم الوقوع فيه وعدم التسويف. يعني وهذا التصرف اللي دار أنس بن مالك بأمر من أبي طلحة الأنصاري وبموافقة من حضر، يعني شوف دروك هنا كلهم كانوا على تربية واحدة. أنس بن مالك اللي كانت يوزد عليهم قال لي سير أكفئ القدور. لاحظوا هنا أنس بن مالك ما قالش وهاد القلال بغى يمشي وبغى يمشي اللهم نخبي شي وحده نخبيها ليا. الصحابه اللي جالسين كيشربوا ما قالوش ليه ما عرفتش اش غدير، وخلينا بعدا ندوزوا القصره غير ديال هاد العشيه هذه ولا هاد الليله ولا هاد النهار، خلي بعدا حتى نساليوا هاد المجلس. لا، قال الراوي حتى جرت الخمر في سكك المدينه. هاد المصارعه ما كانتش غير في هاد البيت، كانت في جميع البيوت، وبحيث كل واحد أخرج قدوره وأكفأها أمام بيته حتى ولت يعني الساقية غادية فوسط يعني فوسط يعني السكك ديال المدينة استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان اللي كيكون غادي في الطريق ديال الله عز وجل بهذه الوتيرة ديال المصارعة وديال الاستفاق والمسابقة، هذا حري به أن يكون سريعا في المرور على الصراط يوم القيامة. أما الإنسان إذا كان متباطئ لا في الأمر ولا في النهي، عارف يعني واحد العدد ديال الناس من المسلمين، أقول من المسلمين لا يصلون، ها هما مسلمون لا يصلون، واش هما ما عارفين واش الصلاة فرض؟ عارفينها واش هي فرض، تقول لك أودي عرفنا الصلاة راها لنا فرض، ولكن الله يهدينا راه غلبنا النفس وغلبنا الشيطان وغلبنا الهوى ومازال بغينا نديروا شوية المشاكل وبغينا إن شاء الله تنتحزموا للصلاة وتحزموا لها بالمعقول. هذا رأي كلام ديال إبليس، كيفاش تحزم للصلاة وتحزم بالمعقول؟ زعما إلا انهارت ولي تصلي تولي مالك هتولي معصوم؟ بالعكس راه غادي تولي كتصلي وتوقع في أخطاء، ولكن بفضل الله ثم تلك الصلاة ستعينك على معالجة تلك الأخطاء، كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن تيجي إبليس يقول لي لا راه هادوك اللي كيصليو بعدا راه كلهم منافقين، راه ما فيهم كاع الرجل، راه هادوك راه غير المنافقين، هادوك راه غير الشفره، هادوك راه غير كذا. يعني تيبدا تيتهم يعني اهل الصلاه بالجمله بانهم فجره وبانهم وهكا كيبدا تيصور ليه الامر، تيقول لي اذا انت لا بتصلي خصك حتى تفك المشاكل ديال كلها، وملي تصلي ديك الساعه تصلي بجد. راه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لي راه فلان يصلي ويسرق، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لي راه فلان كيصلي ويسرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستنهه صلاته. وما قالش لهم على اللي كيصلي كيسرق، لا ما قالش لهم هذاك الامر، ما قالش لهم على اللي كيصلي كيسرق، راه ممكن الانسان يصلي ويسرق ويصلي ويزني، ولكن لا ينبغي الاصرار على ذلك الذنب على تلك المعصية. فليس من أصبح من أهل الصلاة أنه أصبح يعني أصبح معصوما يعني من الذنوب ومن المعاصي. إذن فإذا أراد الإنسان أن يمشي بسرعة في الصراط يعني في الآخرة، فعليه أن يمشي بسرعة في الصراط الموجود في الحياة الدنيا. نعم، لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يعني بسبب أعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. يعني من مر على الصراط يعني الإنسان حينما يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالمرور على الصراط هنا يضمن أنه سيكون من أهل الجنة، لأنه صافي من وراء الصراط خلف جهنم خلف ظهره. ولكن حينما يعبر الصراط يوقف على قنطرة بين الجنة والنار، كما جاء في الحديث الصحيح المروي في الصحيحين أن المسلمين حينما يعبرون على الصراط يوقفهم الله سبحانه وتعالى على باب أو على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون لبعضهم من بعض يعني مظالم كانت بينهم في الدنيا، يعني راه داز الحساب، داز الحساب، وكل واحد شد الحق دياله، وكل واحد شد الحق دياله، هذا داز في الحساب، يعني في وقت الحساب أي إنسان يحاسب على عمله ويعني ويعطي ما في ذمته من حقوق ويأخذ ما له من يعني من حقوق كذلك، يعني فهذا يعني الحساب ديال العدل، الحساب ديال العدل. طيب هذاك الحساب قد يخلف في النفس آثارا، يقدر يخلف في النفس الآثار، يعني فاش نجيو مثلا المحاكمة وكان كون أنايا مثلا ظالمك وعطيتك الحق ديالك واستوفيت انت الحق ديالك من عندي، يعني العدل ها هو راه كاين، ولكن يقدر يبقى بيناتنا نوع من النفور، فلا يصلح أن ندخل الجنة ونحن بهذا النفور، فالجنة ليس فيها نفور وليس فيها بغض وليست فيها شحناء وليس فيها عداوة على الإطلاق. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما يتجاوز الناس الصراط ويوقفهم على قنطرة بين الجنة والنار فهنا يحصل ما يسمى بالتراضي، يحصل ما يسمى بالتراضي، بمعنى تسل سخائم الصدور، تسل سخائم الصدور، لأن راه يقدر نتخاصموا ونتحاكموا ونشدوا الحق ونعطيوا الحق، ولكن القلوب تتبقى دائما يعني فيها نوع من العداوة، يعني يبقى الإنسان يعني بينه وبين خصمه نوعا من العداوة، فلذلك هذا العدو ما خصوش يدخلوا بها الجنة أبدا، يعني خص القلوب تكون كما قال الله سبحانه وتعالى إخوانا على سرر متقابلين، وقال سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني الله سبحانه وتعالى ينزع جميع الغل، يعني ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي غل كان في القلب فإنه ينزع، إمتى كيتنزع؟ في القنطرة بين الجنة والنار. إذن هذا الوقفة التي يقفها الناس الذين يعبرون الصراط يوقفهم الله تعالى حتى يسل سخائم القلوب وسخائم الصدور حتى يصبح الناس على قلب رجل واحد، فحينما يصبح الناس على قلب رجل واحد حينئذ يدخلون الجنة، يأذن الله سبحانه وتعالى لهم بدخول الجنة. كيفية ذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، يعني أول من يدخل أو أول من يهز حلق باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آتي باب الجنة، آتي باب الجنة فأستفتح، آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال من؟ فأقول محمد، فيقول له الملك بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، يعني الملك الذي هو وراء الباب هو له أمر من الله سبحانه وتعالى ألا يفتح لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائص هذه الأمة ومن تشريف الله سبحانه وتعالى لها، يعني فهي آخر الأمم حياة ولكنها أول الأمم حسابا وأول الأمم دخولا للجنة، أول الأمم دخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أول من يدخل الجنة، نحن أول من يدخل الجنة. إذن أيها الفضلاء الكرام هذه يعني بعض المشاهد من يوم القيامة التي يعني ستكون، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها للخير ويجعلنا فيها من الفائزين المفلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.